يريد أن يجاهد قلب الذي يريد أن يجاهد قلب صائر الكبد قبل إيه؟ الذي يريد أن يجاهد الآن في أفغانستان. أنا بسأل قبل، تقول قبل إيه؟ قد يضطر قد يضطر إلى الكبد. هل يجوز له؟ يجوز هنا يجوز بخلاف ما لو كان الجهاز فرق ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.